الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة مَا سَأَلْتُمُوهُ ثمرات لعلهم Oh. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق جعلني